السلام على النبي أو يقول السلام عليك أيها النبي، وأكثر الصحابة على أي شيء السلام على النبي، فكانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي كما عن ابن مسعود. والصحيح أنه يقول كما كان الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا الذي علمه رسول الله أصحابه في حضرته وغيبته، وكان بعضهم يقول التشهد في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما هو موجود عندهم، مساجد كانت كثيرة وهو غائب كحال الميت، ومع ذلك كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بالضمير المخاطب لا بالغيبة. استمر هذا الحال في حياته عليه الصلاة والسلام، حاضرا كان أو غائبا عنهم، فلهم مساجد متفرقة ومع ذلك يأتوا بضمير الخطاب وهو ليس موجودا عندهم. وهكذا عمر على المنبر دون نكير من أحد علمهم التشهد وفيه السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك بضمير المخاطب، ولا أحد أنكر على عمر. لماذا لم تقل بعد وفاة رسول الله السلام على النبي، بل علمهم السلام عليك بالخطاب؟ فهذا هو الصحيح، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أنه يقال كما يقال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك بالخطاب لا بالغيبة. وأكثر الصحابة على هذا السلام على النبي بالغيبة، فكانوا يقولون بعد الموت السلام على النبي، والصحيح أنه بضمير الخطاب. هذا الذي عليه أهل الإسلام الآن، هذا الذي عليه المصلون الآن السلام عليك بالخطاب فيما نعلم، لأنهم على هذا، فعلى هذا لا يغير الحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياته. وإن اجتهد بعضهم فهذا اجتهاد له بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فغيروا الصيغة إلى على النبي، غيروا الصيغة إلى هذا، ما في إجماع منهم، لكن كثير منهم على هذا، على تغيير الصيغة إلى الغيبة، فإن الاسم الظاهر من الغيبة وهو كالضمير تماما، الأسماء الظاهرة يعتبروا من أسلوب الغيبة، بخلاف يعني المضمر قد يكون للغيبة وقد يكون للخطاب وقد يكون للتكلم، وأما الاسم الظاهر فهو من باب الغيبة السلام على النبي. هل يزيد في تشهده لا شريك له وحده لا شريك له؟ هل يزيد في تشهده الذي يتشهد، هل يزيد وحده لا شريك له؟ عبد الرحمن، لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعن من ثبتت؟ عن ابن عمر موقوف عليه، احسنته، ثابتة في سنن أبي داود من قول ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال وزدت وحده لا شريك له، وزدت وحده لا شريك له، فوحده لا شريك له في التشهد من زيادات ابن عمر. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تثبت بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له، هذه من زيادات ابن عمر، فهي في مصنف أبي شيبة مرفوعة بإسناد ضعيف، وثبتت عند أبي داود عن ابن عمر بإسناد صحيح، وقد صرح بأنها من قوله وزدت. فعلى هذا لا تقال وحده لا شريك له، لا تقال في التشهد، لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقتصر الشخص على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الذي يقتصر عليه من غير زيادة وحده لا شريك له، لأنها لم تثبت. وزيادة البسملة في أول تشهد بسم الله التحيات لله إلى آخره، نعم أحسنت، هذه زيادة ضعيفة. قال النسائي لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل تفرد بها أيمن، وإن كان ممن يحتج به رحمه الله، لكن هذه الزيادة لم يتابع عليها أيمن رحمة الله تعالى عليه في أول تشهد بسم الله التحيات لله إلى آخره، فهذه زيادة ضعيفة وشاذة. الحاصل هاتان الزيادتان لا يستحب الاتيان بهما في التشهد، لا وحده لا شريك له، ولا ابتداء بسم الله. طيب، هناك مسائل أيضا كثيرة تتعلق بالتشهد، نأخذ ما يسر الله. من هذه المسائل حكم التشهد الأول، حكم التشهد الأول هل هو واجب أو مستحب؟ اختلف العلماء في حكمه، فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة، هذا قول أكثر أهل العلم. اختلف العلماء في حكمه فذهب أكثر العلماء إلى أنه سنة. قال النووي في المجموع: عند ذكر مذهب العلماء في التشهد، عند ذكر مذاهب العلماء في التشهد الأول والجلوس له، قال مذهبنا أنه سنة، وبه قال أكثر العلماء. قال النووي في المجموع: عند ذكر مذاهب العلماء في التشهد الأول والجلوس له، قال مذهبنا أنه سنة، وبه قال أكثر العلماء، ومنهم مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة. قال الشيخ أبو حامد وغيره: هو قول عامة العلماء. قال الشيخ أبو حامد وغيره: هو قول عامة العلماء أنه سنة من السنن التشهد الأول. وقال الليث وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود: هو واجب. قال أحمد: إن ترك التشهد عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته. هذا هو الصواب. قال أحمد: إن ترك التشهد عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا سجد للسهو وأجزأته صلاته. فالقول بالاستحباب هو الصواب. بقي مسألة إذا تركه عمدا تبطل صلاته، احتاج إلى أن ينظر. الشوكاني يرى أن ترك الواجب لا تبطل به الصلاة، وإن تركه عمدا فهو يأثم على ترك الواجب عمدا ولا تبطل عبادته، وإنما يأثم على ترك الواجب عمدا. أما بطلان الصلاة هذا عليه أكثر أهل العلم، أن من ترك واجبا متعمدا صلاته باطلة، وإنما تبطل الصلاة بالعمد وبغير العمد في ترك الركن والفرض الذي هو والشرط، فهنا تبطل الصلاة سواء كان عمدا أو تبطل العبادة عمدا أو غير عمد، هذا هو الأصل. وأما الواجب فهو يأثم على تركه إن تعمد ذلك، وإن لم يتعمد ذلك فلا تبطل ولا يأثم، ويسد للسهو بالنسبة للصلاة إذا ترك منها واجبا يسد له للسهو. فهذا هو الصحيح، وهذا القول بالوجوب هو الراجح لحديث ابن مسعود في الصحيحين. إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات إلى آخره. متفق عليه. وعند النسائي وأحمد: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. فقولوا، هذا أمر، التحيات لله. هذه رواية النسائي وأحمد. وهذا قول للشافعي، ورواه النووي عن جمهور المحدثين، فأهل الحديث أكثرهم على هذا. واحتج الطبري لوجوبه أيضا بأن الصلاة وجبت أولا، بأن الصلاة وجبت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولا ركعتين، كما في حديث عائشة وقرت من السفر وزيد في الحضر، حديث عائشة مشهور، لأن الصلاة وجبت أول الركعتين وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب. هذا استدلال لا بأس به، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت أي زيد فيها في الحضر لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب، بقي الوجوب على ما هو عليه، وهذه الزيادة واجبة وفرض في الصلاة، وبقي وجوب التشهد على ما هو عليه، لم يأتي ناسخ له على أنه مستحب صار. فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب، وهذا طيب مزيلا لذلك الوجوب، ويؤيد الوجوب مع ما ذكرنا صلوا كما رأيتموني أصلي، ويؤيد الوجوب مع ما ذكرنا صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا حديث المسيء صلاته في بعض رواياته عن رافع، وهكذا حديث المسيء في صلاته في بعض رواياته في حديث رافع، فقال فإذا جلس وسط الصلاة فاطمأن وافترش، فإذا جلس في وسط الصلاة فاطمئن وافترش، فافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، شاهد ثم تشهد. فإذا جلس في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. واحتج الجمهور على الاستحباب بحديث عبد الله بن محينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بالسجود، السهو. ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان، وقالوا وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعنى، يعني تشهد الأخير أيضا كذلك نفس الخبر في مستحب عنده كما سيأتي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي حيث علمه فروض الصلاة، كل هذا فيه نظر، قد علمت أنه علمه الأعرابي، علمه المسيء صلاته فإذا جلست في وسط الصلاة. وأما الاستدلال بحديث عبد الله بن محينة إنما ينفي الركنية للوجوب، أما الاستدلال جواب عن الاستدلال عن الاستحباب بحديث عبد الله بن محينة إنما ينفي الركنية للوجوب، أما الوجوب فسجد له سهوا عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل واجب يترك الشخص يسجد له سهوا إذا تركه. أما الفرض فلا يجبره السهو من غير إعادته، الإتيان به الفرض، فلا بد أن تأتي به. الذي فرط فيه هذا الفرض كقراءة الفاتحة أو الركوع أو إلى آخر ذلك تلغي الركعة كاملة وتأتي بركعة إذا تركت الفاتحة في بعض الركعات، أو تركت الركوع سهوا أو أحد السجدتين سهوا تأتي بركعة كاملة ثم تسجد للسهو، فلا يجبره سهو فقط، وإنما هذا حال الواجب. فحديث عبد الله بن محين يدل على الوجوب وهو دليل لنا، وإنما المنفي فيه الفرضية كالركوع وغير ذلك من الأركان، إنما المنفي فيه الركنية والفرضية. فهذه الأدلة لنا بالنسبة لحديث عبد الله بن محين، وهو يؤيد قول من ذهب من الوجوب، فإن رسول الله سجد له سهوا هذا يدل على وجوبه. وأما ما ذكروه هذا نعم صحيح في ما كان ركنا، وأما ما كان واجبا فلا يستقيم لهم الاستدلال به. وهكذا أيضا أنه لم يعلم الأعرابي التشهد ولو كان واجبا أو فرضا لعلمه، هذا أيضا فيه نظر، فإنه قد علمه كما في هذا الحديث الذي عند أبي داود حسنه العلامة الألباني ثم تشهد، فعلمه في بعض طرق الأحاديث وهو حديث رافع أنه علمه عليه الصلاة والسلام التشهد. فالصحيح أنه واجب، أما الفرضية فليس بفرض، وأما الاستحباب أيضا فليس بمستحب، بل هو واجب وسط بين الفرضية وبين الاستحباب، هذا هو الصواب. والأدلة التي استدل بها الجمهور استدل بها من يقول بالفرضية ما صح لهم هذا، وإنما هي أدلة تدل على الوجوب، وهكذا الثاني سيأتي الكلام عليه. الحاصل في هذه المسألة التي أخذناها وهي مسألة التشهد الأول، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ الصحيح أنه واجب للأدلة التي ذكرت، وليس بفرض، أنه واجب وليس بفرض ولا بمستحب، والأدلة تدل على هذا القول. حكم التشهد الثاني، حكم التشهد الثاني اختلف العلماء فيه، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التشهد الأخير فرض من فروض الصلاة، واستدلوا بحديث ابن مسعود، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهكذا حديثه في الباب، الذي سمعه الإخوان وقرأناه لكم. إذا صلى أحدكم فليقل التحيات إلى آخره، وهكذا حديثه في الباب، وفي رواية إذا قعد أحدكم بالصلاة فليقل التحيات، وهكذا استدلوا بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وبه قال أيضا الحسن ومكحول ونافع إسحاق وأبو ثور وداود، هذا القول الأول وأنه فرض. وذهب أكثر العلماء وهو قول المالكية وقتادة وحماد والأوزاعي ورواية عن أحمد إلى أنه مستحب، واستدلوا بحديث ابن بحينة المتقدم، القول الثالث أنه واجب، وهذا القول هو الراجح، وهو واجب كالأول. وأدلته أدلة القائلين بالفرضية، فإن لا تدل على الفرض بل تدل على الوجوب. وإليه ذهب الزهري والثوري وحكي عن الأوزاعي ورواية عن أحمد، وبه قال هاتان مسألتان نكتفي بهما. المسألة الأولى تتعلق بالتشهد الأول، وخرجنا فيه إلى أنه واجب على الصحيح، وأكثر أهل العلم على أنه مستحب. والمسألة الثانية تتعلق بالثاني من التشهدات، التشهد الأخير، سواء كان في الرباعية أو في الثلاثية أو في الثنائية، كله يعتبر أخيرا، حتى الثنائية فهو أخير. اختلفوا على ثلاثة أقوال فيه، والصحيح أيضا أنه واجب لهذه الأدلة التي استدل بها من يقول بالفرضية. تأتي مسائل نحتاج إليها إن شاء الله نذكرها في وقت آخر، هذا نكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.